الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد، فهذه هي المحاضرة الخامسة بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه من محاضرات شرح كتاب أصحاب الحديث للإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. وقد ذكرنا في المحاضرة السابقة الكلام الذي ذكره أبو بكر الخطيب في ذم أهل البدع والرأي وفي الثناء على أهل الحديث والسنة، فكان آخر ما قال: قال وهم الجمهور العظيم وسبيلهم السبيل المستقيم، وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر وعلى الإصاح لا يتجاسر، من كادهم قصمه الله ومن عاندهم خذلهم الله، المفترض ومن عاندهم خذله الله. صححناها دي؟ لا يضرهم من خذلهم، دي أيضا تصحح تبقى خذلهم، ولا يفلح من اعتزلهم، المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير، وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير، وإن الله على نصرهم لقدير. فبعد ما ذكر الخطيب البغدادي كلامه هذا الذي انتهى في صفحة 28، فيبدأ في سرد ما يدل على كلامه. وهذه طريقة أهل السنة، أنهم إذا تكلموا بكلام من عندهم ونظموا عبارات بأقلامهم فإنهم يستدلون عليها بالآثار، وهذا فرق ما بين أهل البدع وأهل السنن. كما قلنا، يعني أهل البدع نادرا ما نجد عندهم آثار وأخبار وأحاديث في كتبهم، كل كتبهم تعتمد على ما يذكرونه من كلامهم هم، ومن الأمور العقلية والأدلة العقلية التي ينقلونها في كتبهم. أما الأدلة النقلية، يعني المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن السلف الكرام، فإن كتب أهل البدع نادرا ما تجد فيها هذا. أما كتب أهل السنن والآثار فإن كتبهم تعج بذكر الآثار والأخبار المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام والسلف رضي الله عنه. فالخطيب البغدادي بعدما ذكر هذا الكلام بدأ في ذكر بعض الآثار والأخبار الدالة على المعنى الذي ذكره، فقال في صفحة 29، فتحين الصفحة اللي هو الأثر الثامن، قال الخطيب: أخبرنا أبو بكر أحمد ابن عمر الدلال. خلي بالنا، قلنا إن أبو بكر دي أبو هنا الفاعل اللي أخبرنا، وأحمد البدل يبقى أحمد، يعني نشكل الكتاب عشان نستطيع القراءة الجيدة، أحمد الضم على الدال، ابن أيضا مضموم، عمر المفترض ان عمر مضاف اليه، لكن طبعا لان عمر ممنوع من الصرف فصار عمر مجرور بالفتح. نعم، الدلال الضبط بتاعها هيكون ايه؟ الدلال، لان الوصف هنا ليس لعمر انما لمن؟ لابو بكر. تمام، يبقى الدلال. قال: حدثنا أبو محمد جعفر ابن محمد ابن نصير الخلدي، أو ابن نصير الخلدي. تمام، نصير على التصغير، يعني مطلوب اللي احنا نشكل أثناء النطق. يبقى قال: حدثنا أبو محمد جعفر ابن محمد ابن نصير الخلدي. تمام. قال حدثنا الخلدي دي بضم الخاء المعجمة وتسكين اللام وكسر الدال المهملة. خلاص. قال حدثنا خلف ابن عمرو العكبري. العكبري بضم العين وسكون الكاف وفتح الباء الموحدة والراء مكسورة نسبة إلى بلد اسمها عكبرة أو عكبرة. عكبرة. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن معاوية ابن قرة عن أبيه رضي الله عنه. طبعا ينبغي عند المرور بأسماء الصحابة أن نتربى عليه حتى وإن لم يكن يعني منسوخ في الكلام. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند قراءة الأسانيد حتى ولو لم نجد يعني الصلاة مكتوبة فينبغي أن نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن القبيح أن يكتب الإنسان صاد، هذا قبيح، بل ينبغي الإنسان يعمل ماذا؟ يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء من دقة أهل الحديث قد أشاروا كما أشار الإمام ابن دقيق العيد وذكره السخاوي في فتح المغيث إن نظرا للأمانة إن المفترض إن مثلا الكتاب مش مكتوب فيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فطبعا لما يكون واحد بيقرأ والطلبة يسمعونه ويشاهدونه إذا لم تكن الصلاة مكتوبة كما أشار السخاوي ومن قبل ابن دقيق العيد إن من الأمانة إن الواحد عند النطق بالصلاة يرفع رأسه عن الكتاب. لماذا؟ لماذا؟ يعني ليه بقى؟ لا يعني دلوقتي عن النبي والناسخ اللي كتب ما كتبش الصلاة صلى الله عليه وسلم. فعشان خاطر أبين للطالب إن دي مش موجودة في الكتاب أرفع رأسي يعني أنطقها وأنا إيه مش ناظر في الكتاب، لأن حتى لا يظن الطالب إن هي إيه إن هي مكتوبة ويعني يعرف إن ده من تصريفي أنا أو من تصرفي أنا. فطبعا ده بيبين دقة المحدثين في قراءة الأحاديث لما كانوا بيحافظوا على المكتوب تماما، حتى أنهم كانوا يحافظون على الخطأ حتى لو الكلام مكتوب خطأ يكتبونه كما هو ثم ينبهون. يعني في حاجة مكتوبة خطأ زي ما احنا قلنا كده في الصفحة اللي قبلها ومن عاندهم خذلهم الله، ننطقها ثم بعد ذلك نفعل ماذا؟ نصحح، عشان ما حدش يتصرف في الأحاديث كما يريد، لأنه ربما يريد أن يصحح ويكون الأصل هو الصح، وده يعني من دقة المحدثين. ولا يعرف ذلك لأمة من الأمم، مفيش أمة قبل أمة الإسلام كانت تفعل ذلك هذه الدقة. فيقول عن معاوية ابن قرة. قرة كيف تشكل؟ قرة بضم القاف والراء مشددة مفتوحة، وقرة يبقى إيه؟ مجرورة بالفتح أيضا. قرة عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أناس، في نسخة أخرى ناس، يعني أنتم ترين أنتن ترين إن هو كتب هنا في التحقيق في ميم ناس. يعني في ميم ناس يعني في نسخة أخرى من نسخ الكتاب، هو اختار إن النسخة دي يسميها ميم لأنه يعني عنده كذا نسخة مخطوطة للكتاب، فهو بيختار نسخة الأم اللي هو هيشتغل عليها والنسخ الباقية النسخ الباقية هيخليها إيه يشير للخلاف فقط. يعني في ميم ناس يبقى لا يزال أناس من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. تمام. ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ده ما يسمى بالمتن. يبقى المتن اللي هو من أول إيه؟ لا لا، المتن من أول عن النبي، تمام؟ ده المتن الصحابي رواه، يعني الصحابي لما جه يروي قال عن النبي، فده يعتبر أول المتن، وده نعرفه لما نتكلم عن المتون والأسانيد. مسألة المتن والإسناد مسألة اصطلاحية، يعني المفترض أن المتن والإسناد كلهم حاجة واحدة، هي عبارة عن نص، تمام؟ فمثلا الخطيب البغدادي بيسوق الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو أخبرنا أبو بكر أحمد بن عمر الدلال لحد إيه؟ لحد معاوية بن قرة عن أبيه، تمام؟ من أول عن النبي عليه الصلاة والسلام، ده اسمه إيه؟ بداية المتن، بداية المتن إلى الساعة، إلى إيه؟ الساعة. فهذا الحديث طبعا حديث صحيح، وقد رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي رحمة الله عليهما، وفيه لا يزال تدل على الاستمرارية، يعني لابد أن يوجد في الأمة أناس أو ناس، وفي لفظ آخر طائفة، طائفة من أمتي، جماعة من أمتي، يعني منصورين لا يهزمون، لا يضرهم من خذلهم، يعني لا يضرهم أن الناس تركوهم ولم يعينوهم حتى تقوم الساعة. يعني هذا يبين أن هذه الطائفة منصورة إلى آخر الدنيا، إلى قيام الساعة، تمام؟ ده الأثر الثامن. بعد ذلك الإمام الخطيب هيروي أثر في زيادة تبين معنى الإيه؟ معنى الأثر ده، لأن كده المعنى ده عام، يعني الطائفة دي كده مبهمة، محدش عارف مين الطائفة دي بالضبط. في طائفة في الأمة دائما منصورة، من هم؟ سيظهر معنا. يقول الخطيب: أنبأنا محمد بن أحمد ابن رزق البزار، قال أخبرنا محمد بن العباس العصمي، العصمي بضم العين تكتبنا، العصمي بضم العين وسكون الصاد وكسر الميم، وطبعا ياء النسبة اللي هي في الآخر تبقى مشددة ومضمومة، لأن هي إيه؟ صفة لمحمد اللي هو أخبر، تمام؟ قال: حدثنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن ياسين الهروي الحافظ، قال: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي. عثمان بن سعيد ده من أئمة أهل السنة، من السلف الكبار رحمة الله عليهم. قال: قال علي بن المديني، علي ابن المديني، علي بن المديني هذا من العلماء الكبار جدا، ومن علماء الأحاديث والآثار والعلل، ومن أئمة أهل السنة، هو شيخ الإمام البخاري. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، لا يضرهم ماذا؟ من خالفهم. نعم، هو المعنى واحد، واللفظ اللي موجود معانا ده اللي هو علي بن المديني يذكره، هو لم يروي الحديث الآن علي بن المديني، يعني قال علي بن المديني في حديث النبي، لسه علي بن المديني هيتكلم، هو علي بن يشرح الحديث، هيشرح الحديث، يعني هو لم يروي بسنده الآن، يعني هو ده كده مش متن الحديث، هو عايز يشرح الحديث. نعم، قال علي بن المديني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. هيبدأ يقول بقى: هم أهل الحديث والذين يتعاهدون مذاهب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو مش مكتوبة إيه، لكن ينبغي أن طالب العلم إيه ويذبون عن العلم، يعني يدافعون عن العلم، لولاهم لم تجد عند المعتزلة والرافضة والجهمية وأهل الإرجاء والرأي شيئا من السنن. يبقى علي بن المديني يوضح أن مراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث لا تزال ناس أو أناس أو اللفظ اللي هو الأصح طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، يعني في اللفظ الآخر منصورين، لا يضرهم من خالفهم في اللفظ الآخر من خذلهم، وفي اللفظ الآخر إلى أن تقوم الساعة. علي بن المديني رحمة الله عليه، الإمام الكبير علي بن عبد الله المديني، يقول هم أهل الحديث والذين يتعاهدون مذاهب الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني يتعاهدون يعني يعتنون، الواحد يتعاهد الشيء يعني يعتني به، يعتني بالمذاهب الرسول يعني بكلامه صلى الله عليه وسلم وأحكامه وشرائعه عليه الصلاة والسلام، يعتني بها سماعا ونقلا ونشرا وعلما وعملا، ده معنى الاعتناء. ويذبون عن العلم يعني يدافعون عن العلم، والمدافعة هذه تقتضي أننا نرد على أهل البدع، فإذا رد أو إذا تكلم أهل البدع بكلام وجب على أهل السنن أن يردوا عليهم حتى يعني يدافعوا عن هذا العلم الشريف، علم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحقيقة هي مدافعة عن كل العلوم الشرعية، لأن علم الحديث له اتصال بكل العلوم الشرعية، فلولا الحديث ما كان الفقه، لأن الفقه المفترض أنه الإنسان الفقيه على ماذا يتفقه؟ على الكتاب والسنة. فإذا أهملت السنة لم يجد الفقيه ما يتفقه به. يقول لولاهم، يعني لولا هؤلاء المحدثون، لم تجد عند المعتزلة والرافضة والجهمية وأهل الإرجاء والرأي شيئا من السنن. الفرق اللي هو ذكرها دي رؤوس أهل البدع في زمانه. المعتزلة تكلمنا عنهم طبعا، وقلنا أن المعتزلة الأصل الأصيل عندهم العقل، الأصل الأصيل عندهم العقل، ويردون السنن بعقولهم وأهوائهم. والرافضة اللي هم الشيعة الرافضة، وهؤلاء الذين يقعون في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولهم عقائد مخالفة لأهل الإسلام، وهم يعني طبقات وفرق ليس كلهم على آراء واحدة، وبعضهم يعني يكون عنده بدعة أخف من الآخر، لأن الشيعة مش طبقة واحدة. لكن طبعا الشيعة الآن في عصرنا هم يعني الغالبية العظمى منهم رافضة باطنية إثنى عشرية، لأن إيران طبعا بتسيطر على الشيعة في العالم، حتى الزيدية الموجودين في اليمن، الزيدية اللي في اليمن دول كانوا أقرب إلينا منهم، يعني كان في بعض الخلافات، لكن طبعا إيران عن طريق السيطرة السياسية والتمويل عن طريق الحوثيين وغير ذلك استطاعوا أنهم إيه؟ يعني يجعلونهم روافض مثلهم. والجهمية أتباع جهم بن صفوان، وجهم هذا هو يعني من أئمة الضلال الذين ابتدعوا بدعا كبرى في دين الإسلام، ويعني كان هذا فتح باب شر كبير على الأمة وتفرعت منه بدع كثيرة. يعني المعتزلة أيضا ينتمون في بعض الأبواب إلى الجهمية، وأهل الإرجاء بدعة الإرجاء، وهي عبارة عن بدعة مأخوذة من الإرجاء بمعنى التأخير، كما قال الله عز وجل وآخرون مرجون لأمر الله، يعني مؤخرون لأمر الله، وكما قال سبحانه وتعالى على لسان قوم فرعون أرجه وأخاه، يعني أخره وأخاه. فالإرجاء بمعنى إيه؟ التأخير. فأهل الإرجاء هم من يؤخرون رتبة العمل، يعني عندهم إن الإنسان يكون مؤمن بالتصديق، يعني طالما هو مصدق بالإيمان ده يبقى مؤمن عندهم، لكن عند أهل السنة لابد مع التصديق من إيه؟ من العمل. هم بقى أقروا العمل، يعني خلوه في رتبة أقل. وطبعا هم فرق، هم إيه؟ فرق. فأهل الإرجاء وأيضا أهل الرأي تكلمنا عنهم، الذين يعملون آراءهم دون أن يتقيدوا بالسنة. لولا أهل الحديث وأهل الدين من أهل السنة ما كان عند هؤلاء أي شيء من الأحاديث، لأن هؤلاء كما قلنا يذكرون آراءهم، ثم يعني تجدين قليلا في كتبهم شيئا من الآيات وبعض الأحاديث، إما تكون أحاديث صحيحة لكن يفعلون معها ماذا؟ يوجهونها توجيها خاطئا، يجيب حديث صحيح ويبدأ يتصرف فيه كما يريد، أو يستدلون بأحاديث باطلة موضوعة خدمة لبدعهم. طب أصل الأحاديث الصحيحة الموجودة في كتب هؤلاء المبتدعة من أين جاءوا بها؟ من عند أهل السنة، من عند أهل السنة. يعني لولا أهل الحديث لما وجد هؤلاء المبتدعة شيئا من الأحاديث أبدا، حتى يتعلقوا بأن بدعتهم مروية للنبي عليه الصلاة والسلام. ما هو برضو عشان خاطر يثبت للناس أنه على الحق لابد أن يأتي بحديث سواء صحيح أو باطل، عشان برضو يقول للناس ده أنا بقول كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قلنا أن المعتزلة أصلا كانوا قد نسبوا فكرهم الضال إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإلى محمد بن الحنفية اللي هو ابن سيدنا علي بن أبي طالب، يريدون أن يلصقوا هذه البدع بالأفاضل. ليه؟ عشان خاطر الناس تأخذ عنهم. وإنما هذه البدع إنما مبتدأها من عند إبليس عليه لعنة الله. وأيضا هنا نقطة هامة، المفترض إن أهل البدع إذا ناظروا أهل السنن فممكن أهل البدع يحتجون على أهل السنة بحديث، فالمفترض إن أهل السنة يرد عليهم بماذا؟ تفتكري يعني لو إن في واحدة مبتدعة ضالة وبتحتج عليك بحديث، تمام؟ ترد عليها إيه؟ إيه الرد عليها؟ خليه حديث صحيح. إيه الرد؟ الرد عليها نعم، الرد عليها بأن هذا الحديث الذي تنقلينه هذا الحديث وهذه الأسماء من الرواة إنما كانوا يفهمون خلاف ما تقولين. يعني لما تنقل حديث عن البخاري أو في البخاري نقول هو أنتوا أصلا بتاخدوا البخاري؟ يعني اشمعنى هنا عايزة تنقلي حديث وأنت أصلا المنهج بتاعكم كله ملوش دعوة بالأحاديث؟ ثم إن هؤلاء الأئمة الذين تنقلون عنهم هذه الأحاديث لم يعملوا بما تقولون، إنما لهم فهم خاص. عشان كده لما نتكلم عن الصحابة لابد أن نتقيد بفهم الصحابة رضي الله عنهم، وبفهم التابعين، بفهم الأئمة المرضيين اللي هم السلف. فأي واحد يريد مثلا، وده شيء عجيب جدا، تلاقي واحد مثلا هو أشعري يعني إيه؟ يعني يعتقد عقيدة الأشعري، مع إن الأشعري رحمة الله عليه تاب من ذلك، وهم في الواقع يعتقدوا عقيدة الرازي، فخر الدين الرازي بيعتقد عقيدته، والجويني وأمثال هؤلاء عفى الله عنهم. لكن تلاقيه في نفس الوقت هو شافعي، يعني هو في الأصول العقائد على مذهب من؟ لا، على مذهب الأشعري الرازي يعني، تمام؟ وفي الفروع اللي هو في الفقه على مذهب الشافعي. يقول له ازاي الخلط العجيب ده؟ ما تخليك مع الشافعي، الشافعي من السلف، من أئمة السنة. شوف الشافعي كان بيقول ايه في العقائد وفي الأسماء والصفات، طالما ارتضيت أن تكون شافعيا فاتبعه. وده شيء عجيب، يعني إن هم يعني يستدلون بأشياء وينقضونها بعد ذلك. طيب الإمام الأثر ده عشان برضو المنهج اللي اتكلمنا عليه في نقل الأثار، الأثر ده لما ننظر في إسناده هنلاقي فيه راوي متروك. راوي إيه؟ يعني بعض العلماء قال أنه يكذب، وهو أبو إسحاق أحمد بن محمد بن ياسين. تمام؟ طيب إحنا تكلمنا عن هذا المنهج قبل ذلك، وقلنا أن المصنفين من العلماء يذكرون الأحاديث الصحيحة ويذكرون معها إيه؟ الأحاديث الضعيفة، طالما إن المعنى إيه؟ المعنى واحد، أو إن الحديث الضعيف فيه زيادة، يعني الحديث الصحيح اللي قبل منه اقتصر على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. تمام؟ فنيجي هنا، أولا ده مش حديث، اللي هو التالي ده بينقل رأي من؟ أو قول من؟ علي بن المديني بيشرح الحديث. فأقوال العلماء يتساهل في نقل إسنادها، طالما مش كلام النبي عليه الصلاة والسلام يتساهل في نقل إيه؟ الإسناد، والمعنى صحيح والمعنى موافق لما قاله العلماء. فالإسناد اللي ذكره الخطيب ده نقدر نقول عليه إسناد ضعيف، بل ضعيف جدا، لكن ثبت من طريق آخر إن علي بن المديني قال عن هذا الحديث هم أصحاب الحديث، وده اللي ذكره الترمذي لما سأل البخاري رحمة الله عليه في كتاب الجامع بتاع الترمذي، قال سألت محمد بن إسماعيل، لأن الترمذي كان تلميذ مين؟ تلميذ البخاري، فهو بيقول البخاري مين هم المقصودين في الحديث، فقال قال علي بن المديني، اللي هو البخاري تلميذ علي بن المديني، قال علي بن المديني هم أصحاب الحديث. يبقى لا إشكال أن يضع الخطيب هذا الإسناد هنا، لأن معناه صحيح وثبت من طريق إيه؟ من طريق آخر. شوف بقى، قال أبو بكر اللي هو الخطيب البغدادي، قال فقد جعل، بيعلق يعني على الحديث، فقد جعل رب العالمين الطائفة المنصورة حراس الدين، يعني الطائفة المنصورة دول اللي هم أهل الحديث جعلهم ماذا؟ حراس الدين، وصرف عنهم كيد المعاندين لتمسكهم بالشرع المتين واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين. طبعا احنا قلنا ان طبيعة التصنيف في هذه الفترة كان فيها السجع، السجع اللي هو ايه؟ اللي هو حراس الدين، نعم، اتفاق ايه اواخر الجمل يعني والكلمات، والمعاندين والمتين والتابعين، ده طبعا بيعطي يعني جرس ويعطي معنى جمالي في الايه؟ في الاذن عند السماع. قال فشأنهم حفظ الآثار، إن هو طبيعتهم وما يشتغلون به حفظ الآثار، يعني علماء الحديث ده كل وظيفتهم في الدنيا إيه؟ الحفظ هنا بمعنى ماذا؟ يعني إيه حفظ الآثار؟ حفظ الآثار المعنى عدة معاني، الحفظ بمعنى الحفظ اللي هو المعروف، اللي هو يستودع هذه الآثار في ذاكرته يحفظها يعني. تمام؟ لكن المعنى الأعلى من هذا حفظ الآثار يعني صيانتها ورعايتها وحمايتها، يحفظها من كل إيه؟ من كل سوء، ده معنى حفظ الآثار. فعلماء الحديث أهم شيء عندهم إيه؟ أن يدافعوا عن هذه الآثار، يحفظونها في صدورهم ويحفظونها من أعدائه. تمام؟ قال نعم تفضل. قال فشأنهم حفظ الآثار وقطع المفاوز والقفار. معي؟ فشأنهم حفظ الآثار وقطع المفاوز والقفار، يعني قطع المفاوز والقفار، المفاوز جمع مفازة، المفازة اللي هي ايه؟ الصحراء. ليه سموها مفازة؟ تيمنا، يعني في بعض الأسماء كده اللي هي يعني العرب كانوا بيقلبوا اسمها أو بيضيفوا اسمها يعني شيء على جهة التيمن، إن الصحراء دي معروفة اللي بيروح فيها ممكن يضيع، ممكن يخطر فسموها مفازة. يعني ايه؟ يعني من الفوز، يعني ينجو يعني. فالمفاوز جمع مفازة يعني الصحراء، والقصار اللي هي الأماكن القفرة اللي هي يعني ما فيهاش لا ماء ولا مرعى ولا كلأ ولا الكلام ده، اللي هي يعني في معنى الصحراء والايه والطرق الموحشة يعني. وقطع المفاوز والقفار وركوب البراري والبحار. يعني معنى هذا الكلام أن أهل الحديث كانوا يتعبون جدا في طلب الحديث، ما كانش قاعدين على النت وبيجيبوا الحديث، ده كان بيذهبوا ويقطعون الصحراء، يقطعون المفاوز ويقطعون القفار البراري، ويركبون البحار ويتعرضون للأخطار في مقابل أن يسمعوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لذا ما يسمى عند علماء الحديث بالرحلة في طلب الحديث، وده في كتب مصنفة. والخطيب البغدادي رحمة الله عليه كما قلنا في ترجمته هو صاحب مصنفات كثيرة، ليه كتاب اسمه الرحلة في طلب الحديث، ليه كتاب اسمه ايه؟ هذا الكتاب كتاب يعني مش كبير ولا حاجة، الواجب ان انتوا تقرأوا الكتاب ده. الواجب ايه؟ يعني انتوا اللي ما عندهاش الكتاب هتخش على النت وتكتب تكتب كده على جوجل تحميل كتاب الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي PDF، اللي هو الصيغة اللي فيها ينزل الكتاب. وأفضل موقع للتنزيل الكتب اسمه موقع نور لتحميل الكتب، هتلاقوه في أول الاختيارات. تمام؟ وتقرأوا الكتاب، وكل واحدة تجيب المرة الجاية إن شاء الله أعجب ما قرأته في هذا الكتاب. مش كتير ولا حاجة، ماشي. ده أنا القراءة دي هتنزل الكتاب، وكل ما تلاقي وقت فاضي تقرأي منه. ده كتاب قليل يعني مش كتير ولا حاجة. المفترض تطلبي طلب الوقت ده لما تعلمي الكتاب حجمه قد ايه، ممكن يطلع 10 صفحات مثلا. كتاب يعني يسير ان شاء الله. استعنا بالله ولا تعجزي، وهناك اوقات تضيع من الانسان لو استغلها لاحرز كثيرا، لاحرز كثيرا. طيب، قال فشأنهم حفظ الآثار وقطع المفاوز والقفار وركوب البراري والبحار، لأن احنا قلنا ده اسمه الرحلة في طلب الحديث. وحتى ان سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب ده من كبار التابعين، من كبار التابعين، قال ان كنت اسير الليالي والايام في طلب الحديث الواحد. في طلب الايه؟ يعني عشان يذهب ليسمع حديثا واحدا من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كان بيسير من المدينة اللي هو كان فيها، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، إلى الكوفة، إلى البصرة، إلى يعني يقطع المفاوز والقفار حتى يسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لأن طبعا في بداية وصدر الإسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة تفرقوا في البلاد، ليه؟ عشان الجهاد، وعشان حكم الأراضي المفتوحة وهكذا. فكان في طائفة من الصحابة في الكوفة زي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأبو موسى الأشعري كان فيه في البصرة، عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان فيه في مكة، بعد ذلك عبد الله بن عباس أتى إلى مكة، وكان فيه في مكة عبد الله بن الزبير في الفتنة والمحنة، كان فيه صحابة كثيرون في المدينة، عبد الله بن عمر وأبو هريرة، في الشام كان الصحابة أيضا متواترون، في مصر عبد الله بن عمرو وعقبة بن عامر الجهني وغيره من الصحابة. فهؤلاء الصحابة كل منهم معه إيه؟ أحاديث. فبدأ التابعون ينشطون في سماع الحديث من الصحابي اللي هو في بلده، ويسمع الحديث من الصحابة اللي فين؟ في الأماكن الأخرى بالسفر، أو أن الصحابي يأتي للحج أو العمرة فيسمعون منه. فساعد علماء الحديث في جمع ماذا؟ جمع هذه الآثار. قال فشأنهم حفظ الآثار وقطع المفاوز والقفار وركوب البراري والبحار في اقتباس ما شرع الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يعرجون عنه إلى رأي ولا هوى. لا يعرجون يعني إيه؟ يعني لا يحيدون إلى رأي ولا هوى. ولو إحنا ذكرنا في الأثر اللي هو أول أثر معانا، وكان في واحد قلنا اسمه جعفر ابن محمد ابن نصير الخلدي، صح كده؟ لو نراجع الأثر اللي هو الثامن، جعفر ابن محمد ابن نصير الخلدي، صفحة 29. نعم، الخلدي ده حصل معه حكاية ذكرها الذهبي رحمة الله عليه في كتاب سير أعلام النبلاء، كتاب احنا اتكلمنا عليه أول مرة وقلنا نخرج منه التراجم. الخلدي بيقول إن هو مضى إلى عباس الدوري. عباس الدوري ده عباس بن عبد العظيم الدوري، ده تلميذ الإمام يحيى بن معين، هو شيخ كبير يعني، ومن شيوخ أصحاب الكتب الستة. فعباس الدوري ده عالم كبير يعني، عنده أحاديث ومشهور بالتلمذة على ابن معين، وله سؤالات ابن معين كان بيسأله يعني. فهو الخلدي بيذكر أنه لما كان حدث يعني شاب صغير ذهب إلى عباس الدوري فحضر مجلسا له وكتب الايه؟ كتب المجلس، يعني كتب الأحاديث. وبعد ما خرج من المجلس قال لقيني صوفي، لقى واحد ايه؟ رجل الصوفي ده رجل ملوش دعوة بالعلم، يعني هو بيتعبد حسب ما يفهم، لا علاقة له بالعلم. لكن طبعا مش كل الصوفية كده، لأن الصوفية الأوائل كانوا منهم علماء وعلماء حديث. لكن الصوفي ده لما قابل الخلدي قال له إيش هذا؟ إيش يعني أي شيء؟ أيش أو أي شيء أو إيش هذا؟ فأريته يعني رحت مديله إيه؟ الورقة اللي أنا كتبه. فقال ويحك، الصوفي بيزعق مين؟ الخلدي، تدع علم الخرق وتأخذ علم الورق، يعني تسيب علم الصوفية علم الخرق. الخرق اللي هو جمع خرقة، إن الصوفي لما كان بيدخل مع الصوفية في طريقتهم كانوا بيلبسوا الخرقة. الخرقة دي عبارة عن زي لبس كده صوف اللي بيلبسه، يبقى ده علامة ان هو داخل فين؟ في الطريق ده، تمام. وطبعا الخرقة دي ممكن تكون يعني مرقعة وصوف ومبهدلة، على ان هو ده طريق الصوفية والزهادة والكلام ده كله. قال له سيب علم الخرق، العلم بتاعنا ده علم لدني، يعني علم كده إلهي منسوب إلى الله عز وجل، علم كده بيجي بالوحي أو بيجي بالإلهام والكشف والذوق والوجد، يعني بيجي كده إيه باللي بيجي يعني في الذهن كده من التجليات الإلهية التي تفيض على القلب. تسيب العلم ده وتأخذ، نعم، وتأخذ بعلم الورق. علم الورق اللي هو علم إيه؟ اللي هو الحديث، يعني أنت قاعد تكتب في أوراق وأحاديث وغير ذلك، تسيب العلم الحقيقي علم الخرق وتأخذ بعلم الورق. قال ثم خرق الأوراق، راح عمل إيه؟ راح مقطع له الإيه؟ الورق ده، راح مخرقه. الخلد يقول فدخل كلامه في قلبي فلم أعد إلى عباس الدوري، راح ما راحش لعباس الدوري إيه؟ مرة أخرى. قال ووقفت بعرفة 56 وقفة، يعني هو عايز يقول إن من بركة الكلام ده اللي أنا إيه؟ حجيت 56 مرة. شوف بقى الذهبي، يعني عايز يقول إن أنا من بركة الطريق ده اللي أنا إيه؟ يعني اهتميت بالعبادة وحجيت 56 مرة وسبت بقى الانشغال بالعلم والكلام ده. الذهبي يعلق على هذه الحادثة ويقول ماذا ماذا، مش معناها ماذا اللي هي الاستفهام، ما ها دي للنفي، ذا اللي هي هذا يعني، تمام، نفصلهم عن بعض، ماذا إلا صوفي جاهل يمزق الأحاديث النبوية ويحض على أمر مجهول ما أحوجه إلى العلم. يعني الرجل الصوفي ده إيه؟ جاهل، يمزق الأحاديث النبوية التي فيها كلام خير البرية عليه الصلاة والسلام، والذي فيها النور كله، وبعد كده يدل الناس على أمر مجهول. إن أنت تروح للشيخ يقول لك ده أنا شفت النبي في المنام يقول لي كذا، شفت واحد صالح في المنام قال لي اعمل كذا، وبعضهم يقول رأيت الله في المنام، وده أمر مجهول، ممكن يكون كاذب، وممكن يتمثل له الشيطان. ما أحوجه إلى العلم؟ ما أحوجه إلى ماذا؟ يبقى هو الإنسان لما بيترك طريق المصطفى عليه الصلاة والسلام، إذا ترك طريق المصطفى وقع في الهوى. عشان كده الخطيب يقول ماذا؟ في اقتباس ما شرع الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يعرجون عنه إلى رأي ولا هوى، قبلوا شريعته قولا وفعلا. يبقى أهل السنة طريقتهم قبول الشريعة إيه؟ قولا وفعلا، مش مجرد قول بس. يعني بعض المبتدعة ممكن يعقد مجالس للتحديث ويبقى هو من نفسه يعتقد أنه من أهل الحديث ويكثر من إيه؟ من مجالس التحديث. طب فين الفعل؟ أنت عندما تقرأ مثلا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أين التطبيق؟ أين الفعل؟ يبقى أهل الحديث مش مجرد قول، وإلا فمثلا في وقتنا الحاضر في مجالس لإسماع كتب الحديث وأصحابها من أهل البدع، من هؤلاء الضلال الذين لا يعملون بالسنة ولكن يعملون بالآراء والأهواء. يبقى العلماء قبلوا شريعته قولا وفعلا، وحرسوا سنته حفظا ونقلا. حفظا، حفظ في الصدور، ويحفظونها في كتبهم، ويحفظونها من أي تحريف وأي يعني انحراف يلحق بها، ونقلا ينقلونها إلى الناس حتى ثبتوا بذلك أصلها. حتى ثبتوا إيه؟ أصل السنة لما تعاهدوها وحفظوها. زي ما الإنسان اللي هو الفلاح بيثبت الشجرة، الشجرة دي الموجودة عشان تثبت في الأرض، ينفع يسيبها؟ لا يتعاهدها، لا يحفظها، لازم كل يوم إيه؟ يتعاهد الشجرة يحفظها. طب حفظها إزاي؟ إن هو يرعاها، يعطيها الماء، وينفي عنها الآفات زي الدود والكلام ده والحشرات، صح كده؟ بهذا تثبت الشجرة. وإلا إذا لم يفعل ذلك إيه اللي يحدث؟ إيه اللي يحدث لو لم يفعل ذلك؟ تذبل، وفي نفس الوقت الشجرة إيه؟ تموت. فإذا ترك العلماء شجرة السنة ولم يتعاهدوها ولم يعني يحفظوها من كل سوء، فإنها يعني قد تموت في زمان دون زمان. السنة لا تموت، لكن في بعض الأماكن ممكن تموت، في بعض البلاد تموت السنة وتحيا البدعة، أو في زمن دون زمن، لكن طبعا لا يخلو زمن من حفاظ الإيه؟ السنة. الدليل إن ما فيش زمن يخلو من طائفة الحق. فتح الله عليك، بدليل الحديث لا يزال، يعني على طول باستمرار، حتى لو في أضل الأزمنة لازم يكون في طائفة حجة من الله على عباده، كما قال الله عز وجل عن مسألة الشجرة الطيبة، قال ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. طبعا في تفسير الآية الشجرة الطيبة اللي هي إيه؟ أو الكلمة الطيبة اللي هي لا إله إلا الله، وكل ما يتصل بالشريعة فالسنة من هذا. يعني حتى ثبتوا بذلك أصلها وكانوا أحق بها وأهلها، يعني الأحق بأن يكونوا من أهل السنة هم من يحفظون السنة ويعملون بها قولا وعملا، ليس مجرد الانتماء. لأن بعضهم يقول نحن أهل السنة والجماعة ولا يعملون بالأحاديث إنما يعملون بالآراء. قال: وكم من ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس منها. الجماعة الملحدين يعني ملحد لا، ده الملحد اللي هو بالمعنى المعاصر، لكن الملحد كل من ألحد يعني انحرف، أي منحرف عن الشريعة اسمه ملحد لأنه من ألحد. لكن طبعا المعنى اللي هو متعرف عليه الآن الملحد اللي هو بينكر وجود الله سبحانه وتعالى، هؤلاء يعني، لكن الحد يعني معنى عام يشمل كل من انحرف عن إيه؟ عن الطريق. فأهل الإلحاد، أهل الانحراف لهم أهل البدع، يعني هؤلاء يرومون يعني يريدون أن يخلطوا بالشريعة ما ليس منها، عايزين يخلوا في الشريعة أشياء ليست من الشريعة. ليه؟ حتى يستدلوا بهذه الأشياء فيدسوا في الأحاديث ما ليس منها. يعني الجماعة المبتدعة كان لهم من يحدثون بأحاديث كذب. ليه؟ حتى يقولوا إن كلامنا ده منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وده معروف في كتب الموضوعات وكتب المكذوبات. العلماء أهل السنة جمعوها عشان الناس تبقى عارفة إن الأحاديث دي إيه؟ موضوعة ومكذوبة. وحتى إن بعض الخوارج كما نقل الإمام السيوطي رحمة الله عليه في كتاب تدريب الراوي، قال نقل عن بعض الخوارج أنه كان يقول: كنا إذا هوينا أمرا، يعني أحببنا أمرا، صيرناه حديثا. أي حاجة نحبها وعايزين نعملها نقول إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان نضحك على الناس. وأكذب الناس الرافضة الشيعة يكذبون على أئمة أهل البيت رضي الله عنهم كذبا كثيرا، كل حاجة يقول لك بإسناد فلان عن فلان إلى جعفر الصادق رضي الله عنه. مين جعفر الصادق؟ جعفر الصادق ابن محمد الباقر، ابن علي بن الحسين، ابن أبي علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، هؤلاء أئمة أهل البيت. فيكذبون عليه يقول لك قال جعفر الصادق كذا، قال محمد الباقر كذا، يبقى هم بيدسوا بالشريعة ما ليس منها. قال: والله تعالى يذب بأصحاب الحديث عنها. الله عز وجل يدفع عن الشريعة بواسطة أصحاب الحديث. ليه؟ لأن أصحاب الحديث يعلمون السنة والأحاديث، فأي شيء غيرها، أي شيء مدسوس يعملوا إيه؟ ينفونه ويبينونه. قال: فهم الحفاظ لأركانها، أركان الشريعة مش السنة بس، الشريعة كلها. لأن إحنا لو افترضنا أن أصحاب الحديث دول مش موجودين فكيف يوثق بنقل؟ لما نقول مثلا، يعني مثلا الكتاب ده أو أي كتاب، الكتاب ده وصلنا إزاي؟ عن طريق الإسناد، صح؟ احنا قلنا في أول الكتاب إن الكتاب ده وكما قرأنا عشان نوصل لكلام الخطيب كان فيه إسناد في الأول، اللي هو إسناد الأئمة اللي نقلوا الكتاب ده، فلان عن فلان عن فلان إلى أبي بكر الخطيب البغدادي رحمه الله عليه. فلولا الأسانيد، لولا علماء الأسانيد والأحاديث والآثار، ما كان الإنسان يثق بأي نقل. حتى كتب اللغة من عادة القدماء أنهم كانوا بيجعلوا الكتاب بالإسناد. فأهل الحديث هم الحفاظ لأركان الشريعة والقوامون بأمرها، يقومون بأمر الشريعة وشأنها، إذا صدف عن الدفاع عنها فهم دونها يناطلون. لو الناس تركوا الدفاع عن الشريعة نجد أهل السنة أهل الحديث يدافعون عنها. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. تعودنا أن بعد ما الخطيب يتكلم بكلام من عنده ماذا يفعل؟ يأتي بالأحاديث والآثار التي توضح هذا الأمر. قال الخطيب رحمه الله: أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي. الأهوازي دي نسبة إلى الأهواز، مكان يعني في بلاد فارس، تمام؟ قال حدثنا الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري قال حدثنا عبدان اللي هو عبد الله يعني عبدان يعني عبد الله ابن أحمد ابن موسى قال حدثنا زيد بن الحريش الحريش بفتح الحاء المهملة والراء مكسورة الحريش قال حدثنا عبد الله بن خراش خراش خاء معجمة مكسورة احنا طبعا قلنا يعني معجمة مهملة صح كده عن العوام بن حوشب عن شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث قبله يعني فيه هنا النقط دي معناها ان فيه كلام مطموس في النسخة أو يكون المعنى لأنه لم ينبه هنا في الهامش أنه حدث مثل حديث قبله أحيانا بيسيبوا النقط دي عشان إيه يعني يقول لك حديث زي اللي قبله قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين هذا الحديث كل الطرق التي أتى منها طبعا الخطيب جاب طريق واحد وبعدين هو في ثنايا الكتاب هجيب طرق ليه تانية لكن كل طرق هذا الحديث ضعيفة كل طرق هذا الحديث إيه؟ ضعيفة ومن ثم بعض العلماء قال إن هو لا يصح هذا الحديث وبعضهم صححه زي الحافظ ابن عبد البر وحسنه الحافظ العلائي صلاح الدين العلائي رحمة الله عليه فهو مختلف في تصحيحه وتضعيفه تمام؟ لكن معناه إيه؟ صحيح معناه صحيح وطبعا الذين يحسنونه ويصححونه لأنه أتى بطرق كثيرة أتى بطرق إيه؟ كثيرة عن جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فطبعا اللي بيصححه وبيحسنه قال إن الطرق دي يقوي بعضها إيه؟ بعضها يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله بعض الناس هو بيقرأ الحديث ده قرأها عدو له انت عارف كده منين نعم يعني بعضهم قرأ ايه عدو له وده بيسموه تحريف ده بيسموه ايه تحريف احنا نقرأ الكلمة او اللفظ على وجه ايه خطأ مع ان العدو له ايضا لو وقفنا هنا يصح المعنى يصح المعنى مش اللفظ يصح ايه لان ايضا يحمل هذا العلم الشريف بعض اهل البدع اهل العداوة للسنة وده موجود في طول التاريخ ان يبقى يحمل العلم وهو في نفس الوقت ايه وده موجود في عصرنا بعض أعداء السنة على علم بالسنة وهذا من شدة اتباع الهوى نعوذ بالله فيحمل هذا العلم من كل خلف عدوله يعني ايه ثقاته يعني ثقات الناس هم من يحملون هذا العلم وده معناه أن من يحمل العلم يكون عدلا في الغالب يكون عدلا في ايه طيب ما وظيفة هؤلاء الحملة ينفون عنه تحريف الغالين الغالين هم مين اللي هم المبتدعة الذين يغالون يعني يغالي من الغلو ده معنى الغالين اللي هم المبتدعة المبتدعة وانتحال المبطلين الذي هو مبطل يعني كاذب يدعي ادعاءات كاذبة ويفتري على الشرع وتأويل الجاهلين يعني تفسير الجاهلين يبقى في ثلاث أعداء للسنة من هم الغالين والمبطلين والجاهلين طبعا لو نقول على الابتداء الغالون والمبطلون والجاهلون الغالون أهل البدع المبطلون أهل التحريف والادعاءات الكاذبة والجاهلون واحد هو يعني مقصوده ايه سليم لكن هو جاهل يفسر ايه زي واحده كده كانت ظهرت قريبا يعني فطلع كده بتكلم على ان هو احنا هنفسر القرآن، فبدأت هي تفسر القرآن بايه؟ بفهمها هي. طبعا هذه لابد قبل ان تفسر القرآن ان تتعلم اصول التفسير، اولا تبقى على درجة كبيرة جدا من حفظ وفهم القرآن واطلاع واسع على كلام السابقين من المفسرين، على درجة كبيرة من اللغة العربية وعلم اللغة وعلم النحو وعلم يعني البيان والعلوم المتصلة باللغة وعلوم الفقه وأصول الفقه وعلوم الحديث. علوم التفسير دي كثيرة جدا عشان الواحد يقدر يخش يفسر كلام ربنا سبحانه وتعالى. لكن دي طلع كده ايه اللي هو المعنى اللي هي شفته جميل فتطلع ايه تقوله. طبعا ده جهل، ان المسألة مش بال بيحلو في ذهن الانسان او يفتكر ان هو يعني كلام كويس، انما لابد ان يبني كلامه على اصول علمية، ولابد ان يستفيد من سلف العلماء ممن سبق حتى يستطيع البناء، فيكون البناء بناء ايه حسن. فمين اللي ينفي الكلام ده؟ عدول اهل العلم الذين حملوا العلم، دي من وظيفتك. يعني ما ينفعش يكون العالم هو حامل العلم ومعاه السنن وحافظ وكل حاجة وممكن يكون بيقوم بالوظيفة الثانية يدرس لطلبة العلم لكن ساكت على اللي بيحصل. لابد ان يعمل ماذا؟ وده اللي هو يبقي العلم، ده اللي يحفظ العلم، ينفي عنه تحريف الغالين المبتدعة وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ده لابد ان يقوم به من؟ طالب العلم والعالم. هذا شيء من الأهمية في مكان. الخطيب بعد ما أورد هذا الإسناد أورد إسناد آخر في تفسير للكلام اللي هو إيه يعني بيتكلم عنه. قال حدثني الحسن بن أبي طالب، والحسن بن أبي طالب ده اللي هو الخلال، اللي هو الإيه الخلال، وده من العلماء الكبار. قال حدثنا أبو عمر محمد بن العباس الخزاز. الخزاز دي نسبة يعني من لبيع الخز، الخز ده شيء يشبه الإيه الحرير يعني. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود، ده ابن الإمام أبي داود السجستاني، اسمه عبد الله، أبو بكر اسمه عبد الله وصاحب كتاب المصاحف. قال حدثنا أحمد بن سنان عن رجل ذكر، عن رجل ده يبقى ايه اسمه مش موجود، يبقى اسمه بيسموه ايه مبهم. يعني الاسناد كده فيه اشكاليه الايه، ان في واحد انا ما اعرفش الراجل ده صادق كاذب، طب حتى لو صادق راجل ضابط يحفظ جيدا ام لا، فده بيسموه ايه مبهم. ذكره يعني قال اسم الرجل لكن مذكور في الاسناد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. لكن طبعا احنا قلنا ان دي اثار اللي هيروي ده مش حديث صح، وبالتالي ما يهمناش مسألة المبهم، الاثار يتساهل فيها كما قلنا وبينا في اول ايه في اول محاضرة. الراجل ده بيقول ان هو شاف منام يعني رأى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام انما تصح اذا كان بصفته صلى الله عليه وسلم. يعني لو أي حد كما حدث مع ابن عباس أنه لما قال له رجل إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صفه، يعني تقول شفت النبي طب وصفه كده، فإذا وصفه وصفا صحيحا كما هو موجود في الكتب يعني، وطبعا موجود الكلام ده في كتب اللي بتصف النبي صلى الله عليه وسلم زي شمائل الترمذي والشمائل لابن كثير اللي هو من البداية والنهاية وغيرها من الكتب التي اعتمد بذكر شمائل وأوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، وفي حديث أم معبد يعني وصف كبير وإن كان فيه كلام الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام. المهم يعني قال طبعا لو رآه بصفته فإنه يكون يعني صحيح الرؤية لأن الشيطان لا يتمثل بمن، لكن إذا وصف وصفا آخر يعني مش هو النبي تمام، يبقى الشيطان ممكن يتمثل بصورة أخرى ويدعي أنه النبي تمام، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، والمنامات دي ما بناخدش منها أحكام شرعية، وإلا بقى كل واحد يقول أنا شفت النبي قال لي ما تصليش كفايه عليك صلاه كده، انت يا ابني تعبت بقالك 20 سنه بطل صلاه. ولا واحد يقول انا شفت النبي في المنام وقال لي صلي الصلاه الفلانيه ويديله وقت معين لصلاه جديده، ولو فتحنا الباب ده يبقى كل واحد يمشي مع نفسه. فالمنامات ما ناخدش منها احكام ايه، لان احنا عندنا الكتاب والسنه. المنام ده انما يذكر اذا كان معناه صحيح للاستئناس، يعني نجيبه كده في وسط الكلام يعني يزيد المعنى بيانا بس كده، زي ما الخطيب بيعمل كده جايبه عشان ياكد المعنى اللي هو بيتكلم عنه. انه راى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قائما في المسجد بين حلقتين، يعني بقى صم قائم في المسجد واقف يعني، وفي حلقتين اللي هما في المسجد حلقه وفيها شيخ وحلقه وفيها شيخ، كل واحد بيدرس ايه العلم بتاعه، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف في الوسط. في احداهما احمد بن حنبل، وفي الاخرى من لا ابن ابي دؤاد، حط همزه على الواو، ابن ابي دؤاد، الدال مضمومه يبقى دؤاد اللي هو القاضي المعتزلي الذي كان في ايام المأمون وايام المعتصم وايام الواثق، وكان مع المعتزله الذين يعني كانوا اقنعوا الخلفاء العباسيه بان يمتحنوا اهل السنه في القول بخلق القران. فابن ابي دؤاد ومع الجماعه المعتزله بتوعه والامام احمد ومع الجماعه اهل السنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فان يكفر بها هؤلاء، واشار الى من؟ واصحابه، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، واشار الى من؟ يبقى ده المنام ده لو انت مثلا شفتي النبي عليه الصلاه والسلام في المنام وتاكدت ان هي دي صفه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لك وشاور لك على شيخ معين ويعني الاشاره دي معناها اتبع الشيخ ده، ده يعمل معاك ايه؟ يعني خليكي المنام ده يخليكي يعني على يقين ان الشيخ ده مع الدلائل الاخرى ان هو من اهل السنه ومتبع والكلام ده فتتبعيه. فهذه الاشاره من النبي صلى الله عليه وسلم كما قال هنا الخطيب عشان نقرا المتن، يعني قال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فان يكفر بها هؤلاء، واشار النبي صلى الله عليه وسلم الى ابن ابي دؤاد واصحابه، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، واشار النبي صلى الله عليه وسلم الى احمد بن حنبل واصحابه. يبقى ده منام، وقلنا لا تؤخذ احكام من المنامات لكن هذا يستأنس به. وطبعا اللي بيقرا في كتب التراجم يجد منامات كثيره فيها يعني دلاله على امور يعني كثيره من امور الخير، طالما ان المعنى يعني خير يعني. والا طبعا احنا مش هنستدل على ان احمد بن حنبل على الحق بالمنام ده، احنا عندنا ادله اخرى ولا لا؟ عندنا مئات الادله، ومما تركه اولا من ثناء الامه عليه رضي الله عنه، وطبعا الامه لا تثني على مبطل، يعني لا تجتمع الامه في الثناء على من؟ على مبتدع او مبطل، وإنما الأمة تجتمع عليه لأن الإمام أحمد ده يعني مبجل رضي الله عنه، وغير ذلك مما نقل عنه من الدفاع عن السنن وعذب في الله عز وجل، ومما بثه من العلم وبقي مذهبه إلى يوم الناس هذا، وهذا يعني من بركات عمله بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فطبعا مش هو ده المنام اللي يخليني أتبع أحمد بن حنبل، ما يبقاش الشيخ يعني انا شاكك فيه او يعني الامور دي ما عنديش دليل واضح ان هو على الصواب واشوف منام فامشي وراه، لا، اللي ممكن يكون انت ما شفتيش النبي صلى الله عليه وسلم بصفته، مش عارفه تميز الصفه او فاهم الصفه غلط، فالمنام يستأنس به لكن لا يعتمد عليه اعتماد اصيل. ده مفهوم؟ طيب. قال ابو بكر المفروض ان السنه الاولى هيخشوا ما اعرفش هم ولا لا عشان نعرف نكمل ولا نعمل ايه. قال ابو بكر قد ذكر ابو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبه. قتيبه بتشكلوها مهم جدا في الكتاب نشكل الايه الاقرب عشان تنطقها صح معايا يا اخوات، لان المفترض ان شاء الله هيبقى ليكم اسناد في الكتاب، هديكم اجازه في الكتاب، فاذا اردت ان انت تعطي بعد ذلك واحده من الاخوات اسناد هتقرأي لها الكتاب تقرأيه صح صح كده. وكان العلماء قديما بعد ما بيكتبوا طلاب العلم بيعرضوا اللي كتبوه على مين عشان يصحح، ممكن يكون الطالب كتب غلط او صحح غلط، فالمفترض ان انت تكتبي الاشياء دي عشان تنطقيها صح بدل ما تكون بتنطقيها باسلوب يعني مش مظبوط. قد ذكر ابو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة. ابن وابن دي ابن وابني دي تشكليها برضه، احنا قلنا ابن الاولى دايما بيكون ايه مش لازم تكون مضمومه، ممكن يقول عن محمد بن كذا بتكون تابعه للي قبليها تابعه للايه مضمومه تبقى مضمومه وهكذا. وابن الثانيه في الغالب بتكون ايه مكسوره، تكون ايه مكسوره تمام، لان اللي قبليها بيكون مكسور عشان خاطر بيكون مضاف الى ايه اللي قبليها. المهم طبعا ده امام كبير عالم كبير من العلماء الذين اعتنوا بالسنه، وهو عبد الله بن مسلم بن قتيبه الدينوري من بلد اسمها الدينور، وكان غزير التاليف، وكان يعني له كتب كثيره في علوم كثيره، ويعني تكلم فيه بعض العلماء. المهم له كتاب يقول هنا في كتابه المؤلف في تاويل مختلف الحديث، الأحاديث اللي هي ممكن تكون إيه فيها تناقض في الظاهر، وأهل البدع قالوا ده أهل السنة عندهم أحاديث ضد بعض، أحاديث إيه ده اللي بيسموه علم مختلف الحديث، علم إيه زي مثلا الحافظ ابن حجر بيضرب بده مثال مشهور إن هو مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في لما سئل عن العدوى فقال يعني عن الجمل الأجرب إن الجمل ده في الآخر فمن أعدى الأول، والحديث يبقى ده بينفي العدوى صح، والحديث الآخر فر من المجذوم فرارك من الأسد، أو حديث لا يورد ممرض على مصح أو ممرض على مصح، وده بيثبت العدوى. طب قال لك هو ده عندكم أحاديث ضد بعضها، طب العلماء بقى صنفوا في العلم ده عشان يثبتوا إن هم جهلة وإن الأحاديث مش ضد بعضها ولا حاجة، بيجمعوا بينهم يعني.